لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الجهاد من كتاب إتحاف الأحباب، وكنا قد وصلنا إلى السؤال الخامس، وهو بين الفائدة من تعدد أنواع الجهاد. احنا اتكلمنا عن أن الجهاد أنواع ومراتب كما بينا ذلك هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، وكل نوع من هذه الأنواع على مراتب كما بينا ذلك تفصيلا في المرة السابقة. طيب، ايه بقى الفائدة في اللي ممكن نستفيدها من هذا التنوع وتعدد مراتب الجهاد؟ الجواب تكمن هذه الفائدة فيما يلي: اولا، معرفة اولويات كل مرحلة من مراحل العمل الإسلامي وما يناسبها من صور الجهاد في سبيل الله، ومن ثم تراعى طاعة الوقت المقدورة. انتبه معي، فيكون البدء بالدعوة إلى الإيمان بمعانيه الشاملة، ثم السعي في إيجاد الطائفة المؤمنة القادرة على تحمل مسؤوليات هذا الدين وواجباته والتي من القتال. ده المشروع طبعا، ده المشروع. يبقى أنا عندي الفائدة يا جماعة إن أنا العمل الإسلامي يعرف إن في كل مرحلة لها ما يناسبها من الطاعات، لها ما يناسبها من الطاعات، دي مناسب وضع معين في حالة المسلمين، في حالة استضعاف، في حالة كذا، يبقى يناسبهم الدعوة، الدعوة جهاد بالحجة واللسان، بيان الحق للخلق، تربية النفوس على دين الله عز وجل، وده هو الأصل والأساس. فما يبقاش بقى الصدام ولا التخبط ولا ما يفعل ولا الناس لا ولا يكلف الناس أنفسهم ما لا يطيقون، أو يذهب أو نجد من يفتي الناس بأشياء ونداجات في سبيل الله فيدفعهم إلى الهاوية وتجلب المفاسد والمضار، ويذهب الناس وخبالك سدى وتضيع الطاقات وتهدر ويعود العمل الإسلامي إلى البدء من الصفر مرة أخرى. هذا تخبط، وهذا فهم مستقيم، ما أنزل الله به من سلطان. لا، كل وقت له ما يناسبه بحسب قدرة الإنسان، لأن التكليف لا يكون إلا بمقدور. انتبه معي، رحمة الله عز وجل بنا أنه لا يكلفنا إلا ما نقدر عليه وما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيبدأ هذا العمل يحدد الأولويات، أولويات حسب كل مرحلة، حسب كل مرحلة. هذه مرحلة الدعوة والتربية وإيجاد الطائفة المؤمنة التي تقوم بالواجبات الضائعة في الأمة. إيه الواجبات الضائعة في الأمة؟ كثير من الجهاد في سبيل الله، تحرير المقدسات من الأعداء، مش ده خدت بالك؟ جهاد الصالح، غير ذلك، دفع الذب عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن عن مقدسات الأمة وعن أعرابها وعن وعن إلى آخره. دي من ضمن الواجبات، مع القضاء الشرعي، مع الفتية، مع واجبات كثيرة. هذه واجبات لا تتأتى إلا بوجود الطائفة المؤمنة الواعية التي تربت على العلم والعمل. طيب، على كيف سنأتي بهذه الطائفة؟ بالدعوة والتربية، دعوة والتربية. تبع معي، يبقى نحدد في أولوية المرحلة دي الدعوة والتربية لهذه الطائفة. تبع معي، الدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى لما قامت مثلا ثورة يناير، والناس يقول لك السلفيين دول جم منين، والدعوة دي اللي في كل محافظات مصر، كيف؟ ليه؟ السبب اللي خلاها بفضل الله تبارك ان على رأسها اهل علم ومشايخ حددوا اولويات كل مرحلة، فعرفوا ان في السنوات الماضية كلها كانت المرحلة مرحلة ايه؟ دعوة وتربية، ايجاد نفوس تحمل هذا الايه؟ هذا المنهج وهذا الدين. ها، بفضل الله تبارك وتعالى. تحمل هذا المنهج وهذا الدين. تبه تربية هذه النفوس، إعدادها لتكون يعني زخرا لهذه الأمة. وقد كانت النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى الدكتور أحمد رشوان خد الطبيب مثال على مستوى الجمهورية، على مستوى جمهورية مصر العربية، طبيب مثال على مستوى الجمهورية. تبه معي بفضل الله تبارك وتعالى لما قام به موجود في الأيام الماضية عجيب. ليه؟ سنت ربه ربه خد وقت تربية وإعداد. كان بيأتي هو والإخوة كده معاه في حلقة خاصة تربية، صناعة نفوس، صناعة نفوس. وده اللي انت لازم تفهمه ان كنت تريد ان تخدم دينك كيف تصنع نفوسك. طبعا مش هتقدر تصنع نفوسك لما تجتهد على صناعة نفسك علما وعملا. ما تهربش من معركة اصلاح نفسك، لان يستحيل ان تكون انت لم تصنع ولم ترب ولم تعد ثم تنشئ انفسا. هتنشئها ازاي يعني؟ فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. لازم تجتهد على انك انت تصلح نفسك بالعلم والعمل. يبقى الدعوة بفضل الله لما اجتهدت في فترات العقود الماضية واعدت نفوسا وربتها وهذبتها وقومتها وعلمتها، كانت ايه؟ بكل هدوء وبلا اي ضغين وبلا سخط، عمل هادئ جدا يمضي بخطى ثابتة يصنع نفوسا، كانت النتيجة بفضل الله وجود دعوة فرامية الأطراف هنا وهنالك. تابع معي بفضل الله عز وجل. عشان كده يا إخوة احنا لازم نفهم هذا المنهج جيدا، منهج المبارك. وأخبر كان ساعتها ايه؟ كانت الجماعات الاصطدامية تقول بقى ضيعتم الجهاد، أنتم الذين لا تفهمون الجهاد، أنتم تتخبطون. حمك الله، اصطدامكم هذا جهاد؟ لا موت للجهاد بصير، ده أنتم أضعتم الأخضر واليابس، وما تفعلونه ليس من شيء بما كتب العلماء وما سطروه وفق كذا، ولا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعد نفوسنا لربها. النفوس دي عملت ايه؟ فتحت الشرق والغرب وسادت الدنيا. يبقى لازم نبقى، يبقى الفائدة شو انت فاهم. يبقى يجيش واحد بقى منحرف وزائغ يقول لك لا انتم تضيعون لا تجاهدوا، اللي بتعملوا انت اللي مش جاد، لانه لا يموت الجاد بصلة. سفك دماء المسلمين والصدام وإلقاب الناس في الفتن وقلب المفاسد وإضاعة المصالح، ماذا صنعت؟ أنت لم تسمع يا حبيبي. طب معي كما تفعله انحراف، مش من لك كده. فأنت فاهم مراتب الجهاد عشان تحدد إيه اللي يلائم كل إيه كل مرحلة، عارف ماشي إزاي؟ واضح؟ طيب، فجهاد العدو الخارجي فرع عن جهاد النفس وتربيتها. انت معي ده كلام لابن القيم رحمه الله. شوف كلام ابن القيم بيقول ايه؟ ولما كان جهاد اعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر ما نهى الله. تبي معي، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج واصلا له. ليه؟ لانه هو الاساس. وجهاد النفس قلنا ايه؟ ها انا عايز تبي تربط الكلام بقى، جهاد على تعلم الحق، العمل به، دعوة إليه، الصبر عليه. أنا عايزك الأربعة دول بقى تروح تجلس مع نفسك تقول أنا عملته ولا ما عملتهوش. تقول أنا جهدت نفسي على تعلم الحق، طيب، وجهدت نفسي على العمل بما علمت من الحق، ها؟ حققت الصدق والإخلاص والتربية والتواضع وإنكار الذات. تبه معي، وخفض الجناح لإخواني، تربيت فعلا. تقول أنا حققت ثمرة هذا العلم، حققت التوحيد والتوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر التام لله، إن أنا أخذ بالأسباب لكن تعلق قلبي برب الأسباب. تبه معي، والثبات على الحق والمضي يقبل قدما والتوكل على الله تبارك. أنا حققت هذا أم لا؟ أصلحت باطني وظاهري أم لا؟ لازم تنظر في نفسك. ما هي مراتب جهاد النفس دي الأربعة اللي أنت ينبغي أن تنشغل بها جدا مع نفسك. دي مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلانا. تبع معي، فلابد أن تراجع وطن، ده الأصل. من كان عاجزا عن جهاد نفسه سيجاهد عدوه الخارجي. تبع معي، لازم، إلا في حالات بقى الأمة ربنا تبارك وتعالى بتغمدها برحمة. لجهاد الدفع، جهاد الدفع لا ممكن الأمة تبقى بعيدة عن وبدع طالبان عندهم بدع، ولكن نصرهم الله على الأمريكان. لجهاد الدفع اللي إيه؟ اللي بعض الناس في الفضائيات يقول لك واحد بل ما نشوف مصر. شوف مصر فين؟ ده كان بلاد محتل يا احمق. بلاد ايه؟ محتل. مش هتعرف الخلق وقياسه الفاسده. هو منتصر على الروس في الثمانينات. لا انتصر على الروس في الثمانينات ليه؟ لان الروس احتلال كفار في بلاد الاسلام. والله عز وجل هذه الام المباركه ماذا همها عدو من خارجها ومن الكفار، فقامت لجهاده الا ونصرها الله. لان الجهاد مشروع شرعي. اعلق الداد قيس انت تقيس مصر على المحتل عشان تعرف الانحراف وشغال في الفضائيات والناس تسمع والحمق يهللون لانهم جاهله ما درسوش جهاد ولا درسوا قجاد. ايه ابن علاق نفس اللي كان بيحصل في التمينات بالظبط. لما الناس هنا قام وقال لك انا فاكر هذا كويس احنا في الجامعه والله خدت بالك يلموا البعشرات ما يكونش شباب ولا احنا نجاد. ده الجهاد الافغاني بدا بسته وشوف هو الطلب. الجهاد الافغاني جهاد دافع. جهاد ايه؟ جهاد الدفع ده مشروع. اللي انت بتعمله بقى انت لا غير نفسات الارض اللي بتعمله. تقتل المسلمين وتعيس في الارض فساد وتجلب المفاسد على الامه. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ وتلقي بالمستضعفين والاخبارك والمساكين في الهواء. ليه؟ قاس قياسا فاسدا فاسدا. او نفس الكلام اللي النهارده بيتقال في بس معانا في الفيديوهات بتاع اليوتيوب بتاع دعاه الاخوان. هو يا عبال ما الاخصار اللي جاب ده ايه علاقه هذا بذلك؟ ده بيجاد محتال. الا انتبه عشان تبقى اخواننا على بينه من امركم على بصيره عارف فاهم عشان عارف ان حتى لو كانوا عندهم بدع او عندهم بدع وعندهم انحرافات ماتريديه واحناف متعصبه وعندهم بعض التصوف تمام عشان انت عارف تمام يعني ايه اخبارك عندهم اشياء ولكن ايه لان ده جد. ولذلك احنا نفرح ايوه ان ربنا نصرهم على الامه وان هم اولى واخبارك على الكفار واعداء الدين لكن لابد ان نفهم ان ايه؟ ان ده جزء من الايه؟ غالبا من وضع معين يعني الايام مش هتثبت الوضع لان هو ده الوضع الوضع العالمي بيدعو لهذا وبيدعو الاشعار الصوفيه الاشعريه المذهبيه فده نفس اللي وافق عشان انتوا على بصيره من قبل خدت بالك؟ الشاهد ان احنا ايه جهاد الناس لازم تجاهد نفسك انت ده الاصل في مجاهده العدو الخارجي يبقى اول فائده نستفيدها من تعدد مراتب الجهاد ان احنا ايه ان تحدد مراتب الايه ان تحدد اولويات كل ايه في العمل الاسلامي عشان ما يحدثش تخبط وتبقى عارف تعلم انك انت وانت بتدعو لو انت بتجتهد على نفسك فتعلمها وتضبطها وبتجتهد على دعواتك على الناس وعلى الشباب تربيهم وعلى الكبار تدعوهم وتاخذ بنواصي الناس الى الخير ان هذا ايه جهاد. جهاد الحجه والايه واللسان جهاد الدعوه وجهاد النفس جهاد الدعوة. ولما تبان الشبهات وترد على الذين يطعنون في الدين من اعداء الدين والزنادقه الذين يعني يتزينون بزي الاسلام وخبالك ثم يهاجمون ويطعنون في البخاري انت كده ده مش نوع من جهاد المنافقين اللي ورد الايه الشبهات وجهاد الشيطان مش جهاد الشيطان بدفع الشبهات والشهوات. طيب ولما بتقاوم الشهوات وتبدا تربي الناس على الدين والخوف من الله عز وجل ده كله من انواع الايه؟ الجهاد في سبيل الله. يبقى ازاي انك مضيع يا حبيبي الجهاد؟ ها؟ وياتيك من لا يفقه يقول لك هذا وانت تصاب بقى بايه؟ ايوه احنا فاهم انت بتقوم بما ستحيا به الامه. انت بتضع الاساس والاصل للبنيان. ما انت لما تبقى الطريق جيدا تمضي فيه على بصيره يوم تعرف تصل الى بإذن الله. مش لازم تصل أنت لا المهم تموت على الطريق لكن توصل لغيري وتربي من إيه من يقوم بعدك مش لازم أنت. إياك والتمحور حول الذات إياكم وهذه الأمراض الخفية التي تفتك بك وبالعمل والله تفتك بك لأنك مسكين تضيع عملك هباء ماذا ترجو من عمل لم تحقق فيه الإخلاص. انتبه معي ما لا لا غير ان تكون مجهولا لدى الخلق جميعا لكن يعرفك ويعلم امرك ويحاسب رب الارض والسماء فزت ورب الكعبه. لكن والله لو عرفك اهل الارض جميعا وكنت عند الله خاسرا خسرت واقبلك ولم تفلح ورب الكعبه. انتبهوا وانت عشان لازم تجتهد على نفسك حتى تثمر دعوتك وكلماتك. انتبهوا يا اخوه أول فايدة تحديد كل إيه. طيب ثانيا تجنب الأخطاء التي يقع فيها الإيه البعض ممن يحصل الجهاد في القتال فيندفع للإيه للصدام ولقال فريضة الغائبة زي ما كان بتوع الجهاد كانوا كاتبين زمان وريقات ترتب عليها فساد عظيم. صدمت أنا حينما أمسكت بها لأقرأها كنت أظن الفريضة الغائبة ده حاجة بقى كتاب ده وبحث كبير وحاجة لقيتها وريقات أحاديث ضعيفة فهم مغلوط لكلام العلماء خدت بالك معايا ازاي وترتب عليها بقى ايه تنظيمات تنظيم الجهاد وتنظيمات اللقاء وموضوع اغتيال السادات ودمار جلب على عمل الاسلام ليه تصدر المله بل لا يحسن فهم كلام اهل العلم ولا يحسن انزاله على الواقع. ما انت ممكن تبقى حافظ كلام اهل العلم بس لا تجيد انزاله على الواقع ليس لديك هذه الملكه لا تجيد الايه فهم انزال الكلام صح ولا تضر اكثر ما تنفع فانتبه معي. فدور قال لك ايه حصل قال لك القتال واحنا كده بفريضه غيبه نقول نرفع عن نفسنا الايه وزير الناس يبقى ان ايه ان هو حينما يدعو الى الله ويربي الناس ويبين الحق للخلق كل ده نوع من انواع الجهاد في سبيل الله وانت مطالب بالنوع اللي هو ايه مقدور لك مقدور ايه اما المعجوز عنهم لست مكلفا فيه ولا بتعتقد تعتقد وجوبه على الامه لكن انت مش مطالب لك معجوز وانتبه ومن اتى بالمقدور عليه يسر الله له المعجوزه عنه. حينما تبدا بالدعوه والافراد الملتزمون بهذه الدعوه يزيدون وتنتشر الدعوه في ربوع الارض الدعوه تقدر على اشياء لم تكن ايه تقدر عليها من قبل وهذا معلوم والله والله والله انا حينما الواحد ينظر ويراجع مثلا من 35 سنه واحنا لسه الواحد بيقعد بثلاث اربع خمس اخوه قدامه ويطالع الامر بفضل الله بعد هذه السنوات وانتشار الدعوه اللهم لك الحمد وان يبقى عندها الكوادر والكفاءات اللي انت شايفها بقولك النهارده على مستوى الجمهوريه كلها فرد من افرادك بفضل الله تبارك وتعالى وغيره وغيره وغيره وغيره وغير من يعني بفضل الله تملكهم هذه الدعوه المباركه بفضل الله وحده. الواحد حينما ينظر في هذا ويطالع هذا يرى فضل انتبه يرى ايه ها ان بفضل الله ماشي الايه البناء تصاعديا ماشي ماضي نحو الايه ها اقبالك الوصول الى الاهداف العليا باذن الله الساميه من اقامه دين الله في الارض. انتبه معي عشان انت واخد بالك هي ماشيه كده بس ايه ايوه السير ده بياخد وقت عايز اللي يصبر واللي بيمضي في الطريق بثبات متوكلا على الله توكل على الله وبثبات ليه؟ لان انت في الاصل مخاطب بعبوديه انت بتقوم كده بعبوديه بكده بايه بعبوديه واللي مطلوب بس انك تموت وانت على العبوديه دي لان وظيفه العمر يعني المطلوب منك عشان تبقى جيدا شغل اوقاتك وعمرك بالوظيفه التي خلقت من اجلها وهي الايه العبوديه بحسب عباده كل ايه وقت اي بحسب مراد الله مش مرادك ودي افضل انواع العباده كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين افضل انواع العبادات ان تعبد الله على مراد الله تعبد الله على مش مراد نفسك يعني انت ممكن يبقى نفسك مياله العباده هي عباده ايه لكن في عباده اولى منها نفسك مياله لعباده معينه اي طعم من الطعام بس فيه طاعات اولى طاعات متعديه واولى فتروح انت ايه لو انت عندك تحقيق العبودية او فقه في العبودية تنفذ مين اولى والمتعدية طول على طول تحرك ايه الطاعة المتعدية لانك عندك فقه تأتي بالطاعة الايه الاعلى طاعة تقربك من الله عز وجل لانك تعبد الله على مرادي مش على مراد نفسك على مرادي وليس على مراد نفسك. طيب فايه فيندفع بالله لما حصروا بقى القتال الجهاد في القتال قال لك نعمل ايه عايزين نجاهد فظن منهم انهم يؤدون هذا الايه الواجب فادى هذا الى الدخول في الصدام وارتكاب الاخطاء والمخالفات وجلب المفاسد والايه والكوارث على الامه نتيجه سوء الفهم نتيجه سوء الايه وما اوقع هؤلاء في ذلك الا سوء الفهم عن الله ورسوله اي والله سوء الفهم. تابع معي ثالثا عدم التهوين او التقليل من شأن ما يقوم به أهل العلم والدعاة والمربون من الدعوة والتربية والتعليم للأمة ورميهم بالتقاعس عن الجهاد. كان يأتيك أحدهم فلان هذا الشيخ الفلاني ماذا يفعل؟ لا يجاهد، وهو هذا الشيخ ليل ونهار بيربي ويدعو ويتحرك يعلم الناس. أنت الذي تحكم عليه أيها الجهول؟ من قال أنه لا يجاهد؟ ها؟ ده بيجاهد بهذا الحجة واللسان أعلى أنواع. ده بيجاهد لا، وربنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن أي بالدعوة بالقرآن وتلاوته وبيان حججه اللي التي لا يقدر على ذلك إلا أهل العلم. يوم أنت لا تحكم تقول ما بيجي تبه ما كان يقول هذا الشغل البني صدق لا يجاهد، وراح واحد بقول أنت متهم بحربك على الجهاد أو مش عارف حالة كده. الشيخ رد بليغ رحمه الله رحمة واسعة، قال من ينكر الجهاد كافر فما بالك بالذي يحاربه. قال إنما الأمر، الشيخ قال له إنما الأمر أو مثلكم مثل أولئك الذين نذهب فننكر عليهم أنهم يصلون على النبي جهرة بعد الأذان، جهرة في الميكروفون بدعة جهرة، فيقول أنتم تنكرون الصلاة على الايه؟ على النبي. وأنا أقول له صل على النبي كما كان يصلي الصحابة وصلي النزل صلى الله عليه وسلم، إنما الصفة التي تفعلها لم ترد بدعة، أنا أحذرهم الآن. ويقول لك تنكر الايه؟ الصلاة على النبي، مثلكم كهؤلاء. وفعلا أنا أقول لك أفعالك ليست من الجهاد في شيء، يوم خلاص كده حرب جهاد. ونظر مناظرة رائعة فند فيها شبهاتي رحمه الله رحمة واسعة. طيب عالم قائم على السنة ودعوة السنة ودعوة التوحيد والعقيدة وملأت آثاره الأرض رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، تقول أنت أكيد لا تفهم، بتبقى أنت لو فهمت الجهاد صح وفهم العلم إخبارك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج وهذه النبي كما ذكر ابن القيم في ذات المعاد ومرات الجهاد تفصل، كنت عرفت أن الجهاد تعرفت أن الذي يقوم بالوظيفة العظمى الآن تعليم المسلمين وبيان الحق للخلق وإعداد النفوس المؤمنة التي ستقوم بنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. انتبهوا عشان أنت فاهم الإيه. ولذلك وإليك ما قاله الإمام ابن القيم ماشي، يقول وإنما جعل ردا على هؤلاء الذين إيه يرمون أهل العلم والدعاء والمربين السائرين على الله سبحانه أنهم لا يجاهدون وأنهم متقاعسون وتركوا الأقصى. طب أنت اللي حررت الأقصى، لا علمك المسلمين ولا حررت الأقصى يا مسكين، كانت بالك لا حصلت دي ولا تلك. طب معي شوف ابن القيم بيرد عليه يقول ماذا، إنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به، شوف كلام، شوف من سبيل الله لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، بالعلم ولا والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين، شوف ابن القيم ليه، جهاد للإيه لليد والسلام، وهذا المشارك فيه كثير. الامه ما بتبقى بفضل الله اعداد كثيره من الامه في ما تواجه اعدائها او تدافع عن اخبارك عن مقدسات عن دينها، بيتحرك الامه كلها تتحرك، ما ده ما فيش، تدربوا شويه خلاص زي ما يروح الواحد بيتدرب ياخد شهرين في الجيش خلاص على كده مش موجود دي ويجيد اللي صح حتى لو ما يقول لا يقرا ولا يكتب صح ولا غلط. وذلك هذا المشارك فيه كثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد خاصة. شوف الخبلاء جابين الخاصة ماشي من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، جهاد الشافعي وأحمد بن حنبل وخبلك وقبلهم أئمة التابعين وأئمة الصحابة، جهاد الأئمة. تبي معي، هو الخوارج لما الحوار سيدنا علي ارسل لهم سيدنا ابن عباس يناظرهم، ده مش ايه، ده جهاد الايه الحجه، وبعد كده راح داخل سيدنا علي بجهاد الايه السيف والسنان، ده فاطمه الامه تكون عندها ايه تمكين وقدره يتحقق النوعان. لكن ما فيش لا يسقط جهاد الايه ذات العقل، لك هذه الحجه والسنان ده لا يسقط على الامه، ده مستمر. بس ده جهاد مين؟ اهل العلم، اهل العلم الخاص القادرون على بيان الحق للخلق وعلى رد شبهاتها عن الباطل وعلى دعوة الأمة إلى دين الله عز وجل، مش أي حد. انتبه معي، لكن القيم يقول وهو جهاد الأئمة وأفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. يسأل المسلمين ايه امال ايه؟ وطلب العلم امر سهل؟ ايه طلب العلم والصبر على التعلم، تعلم بالطريقة الشمولية الصحيحة، ايه انك تتعلم صح. تفكرك ده امر بسيط؟ تعالى كده جمع كده شوف كام اضمحهم في دورة علمية تتمع لك الكثير، على نهاية الدورة كم واحد بيفضل معك، واللي يفضلوا معك تيجي تسألهم تلاهم ايه كانوا بيسميع هو بيسمع من حد من هنا، الا بقى ما يعني من هو اقل القليل انظر من الكبريت الاحمر. طيب واللي يخرج هل يواصل؟ ما هي ليس العبرة بالله بالبداية بكمال النهاية، هي واصل لحد النهاية ها، ولا للأسف يتحمس فترة ثم ها وينقطع. تبقى معي ليه؟ لأن جهاد النفس على تعلم الحق أمر ثقيل على النفس. ليه؟ لأن النفس تميل إلى ما يوافق هواها، وذلك حتى الشيطان لما يجي يدخلك في طلب العلم ممكن يدخلك داخلة يفصل عليك هذا. إزاي؟ أنت تتعلم، فالمفروض تتعلم فروض العين ثم فروض الايه؟ فالشيطان يأتيك ايه؟ أو تتعلم تبدأ بصغار المسائل قبل كبارها، الربانيون يربون الأمة على ذلك. يوم الشيطان يعمل لك ايه؟ يفسد عليك هذا، يعني خليك تبدا بكبار المسائل فلا تحصل شيئا ولا من معك يحصل شيئا الا خدت بالك التعالم انه ينتفخ ذكر نفسه على اول مش على العلم والله ينخدع به الجاهل والناس اللي ما عرفش فاهمة. ليه؟ لانه بدا غلط، بداش بصغار المسائل قبل كبارها. طب معك او يجي لك ايه دخله انك انت تروح تتعلم علم ما هوش فرض عين فرض كفايه، وتجهل فرض العين، وتجهل فرض الايه؟ يعني انت مش هتتعلم عقيده كويس بدون فرض عين، ولا فقه الصلاه مش فاهم الدراسه صحيحه كويس، ولا مسائل معينه وقع فيها ايه انحرافات وبدع، وقع فيها انحرافات وبدع زي المسائل اللي بندرسها ما هي القضايا المناجيه ايه؟ من قضايا من مسائل دي من الدين وقع فيها ايه؟ انحرافات. فانت ايه واخبرك ولا تتعلم هذه المسائل ثم تذهب لتتعمق في علم العلوم وتفسر وانت جاهل بفرض العين، فلا تنتفع ولا ينتفع بك. تمام؟ لانك مشيت ايه حسب ميل النفس، حسب ميل النفس. لو تمشي بحسب مراد الله تبدا بفرض العين ثم فرض الكفايه وتتعلم المسائل ويدخل لك في النفس. حدثتك ايه؟ انك انت تظن ان المطلوب قال ايه؟ الاستكثار من المسائل بدون ان تراجع نفسك هل تعمل بالعلم ولا ما بتعملش بيه. فتلاقيك في النهاية بقت ايه؟ عندك لسان، لكن هل وطى هذا العلم قلبك؟ صنع منك انسانا خاشعا خاضعا معظما لشعائر الله؟ ها؟ اللي هي ثمرة العلم غير موجودة. ماذا فعلت يا مسكين؟ ماذا فعلت؟ تبقى معي. جالك الخلل ده منين؟ دخل شيطان اذهبت ايه عشان تبعدك عن الطريق الصح. تبقى معي. عشان كده انت التعلم وبالصورة الصحيحة والصبر على ذلك، لكن انت تتعلم تبدأ بما بفروض العين كفايات وتجتهد في هذا ثم تعمل بالعلم ثم تدعو الناس اليه وتمضي بالصورة الصحيحة أمر ثقيل على النفس جدا، تحتاج منك إلى مجاهدة عشان تقدر تواصل وتصل. تمام؟ عشان أنت واخد بالك ماشي إزاي. عشان كده لما قلت لك أهو يا ابن القيم أقول لك جهاد الخاصة جهاد الأئمة أفضل الجهادين. نعم، العظم منفعته. ليه العظم منفعته؟ ها؟ الذي تعلم الحق وعمل به ودعا إليه وفهم ورب وراعى طاعة الوقت الحاضر وقام بالواجب يحيي الله عز وجل به أمة، ولذلك تجد أثره مبارك عامل زي الغيث أينما حل نفع، ينزل في المكان قفر ما فيش حاجة بعد فترة من الزمن لم تلق إيه ها أهل طاعة وأهل التزام المتربين تربية حقيقية. التاني ربنا عبدنا عبدك ينزل في المكان مليان اخوة بركاشهم. انا بقول لك كده يجعلهم شذر مظهر يحدث الفتن والبلبلة ويأتي بالمسائل الغريبة خدت بالك ولحد ما يعني تقول والله العظيم بكلم كده ها ها ما من ثمارهم تعرفونه ها تبه معي تبع عشان تعرف انك انت نفسك تقيس وضعك في مكانك قبل ما حد يعمل لك ينظر في قوة معه لا انت نفسك انت قوة انا وضعي في المكان بجتهد وفعلا بسعى وفي صدق مع الله عز وجل وان انا عايز الامة فعلا همي كل الامة انها تعود لدينها والناس تتعلم الدين وتحب وتجتمع كلها على كلمة سواء ويقترب بعضها من بعض ويتعاونون على البر والتقوى ويتحابون في الله ويقومون بالواجب وأخذ بنواصي الناس إلى الخير وإلى القيام بالفروض وأخبرك الضائعة ولانا همي شخصي والتمحور حول ذاتي والناس ووالي وأحدث فتنة مع ده واجعل ده في ناحية وده ما تعرف كذا وتنزل تلقى المكان بدل ما هو كان المجموعة دي المفروض إما بالدعوة والعمل للدين عايز تقعد تحل مشاكل ووش ووجع دماغ وفتن طب ليه ليه ليه او انا ما خدتش مش عارفاه والناس ما قدمت تكاه واخر تكاه يا ابني المقدم المؤخر هو الله اقسم بالله ما حد يقدر يرفع حد ولا يخفض حد ورب الكعبة لا يخفض ويرفع الا رب الارض والسماء عارف قلبك يا بني اي والله ده فهم مغلوط من سيرفعه الله والله لن يخفض ومن سيخفض الله لن يرفعه احد رفعه الخدام وقدمه وده همك بئس الهم همك يا ابني همك ان تنجو ما يرضى عنك ربك انك تنال رضوانه والدار الاخره زي اخوه يشتهوا لازم في مساله انا بتعلم واعمل واصلح نفسي وقلبي عشان كلمتك يوم مؤثره عشان فعلا تثمر الأمة تحتاج إلى هذه النوعية تحتاج إلى النوعية الخاصة دي خاصة الخاصة دي اللي قاموا بالدين علما وعملا علما وإيه؟ وعملا علما وعملا تبه معي مش لا مجرد كلام فقط ولا عمل بغير علم لا ده صح ولا ده إنما علم وعمل علم وإيه؟ وعمل طيب فيقول لك وأفضل الجواب والعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائي نعم قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجهاد به جهادا إيه كبيرة أو ده إيه وجهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين أيضا نعم وجهاد المنافقين أخص باللسان بين الحق الرد على ها شبهاتهم وعلى إرجافهم ومقاومة ما يفعلونه في المجتمع المسلم طب معي وهذا أمر مهم لذلك احنا لازم نجتهد التعرف على صفات المنافقين أمر مهم في ضوء القرآن لأن النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن لا مؤمن واضح طيب وجهاد المنافقين فالمنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم فين في الظاهر لما المنافق ايه يخالف قوله فعلا سره علانيته ظاهره باطنة مشهده مغيبة نسأل الله السلامة والعافية تمام هو ده المنافق يقول ابن كثير رحمه الله واضح وربما كانوا يقاتلون عدوهم ايه معهم ممكن موجود في الصف بس يعمل ايه رجاف ممكن معك في الصف بس يسعى البلبلة اضعاف يسوءه ان ينصر اهل الحق ويفرحه ويسره ان يرى ان ينصر اهل الحق كده ونسأل الله السلامة والعافية فاجد انه يحدث ارتباك يعمل الارباك في الصف ده امر خطير جدا جدا وذلك كان حتى الناس اللي بيتكلموا في الايه في في في في في العمل للدين او اي خطط عموما يعني الناس كلام يقول لك ان لما تعمل اي ترتيب لعمل او خطه عمل ها ما انت لازم تحتاج فريق بقى وعمل عشان تنفذ يقول لك الناس لازم تفرز الناس معك عشان تنجز هدفك وتحقق الخطة اللي انت حطيتها وتصل الى الى الى مراميك. لازم تكون عندك ايه؟ عندك قدرة على فرز من معك ومن عليك ما استطعت. عارف مين اللي هنا؟ يقول لك لازم تخبرك الناس اصناف بالنسبة لهذا الامر. منهم واحد مؤيد ومدعم لك معاك بقوة فيما تعمل وده اللي انت بتقيه. صنف تاني ها ضدك بوضوح خلاص ده كفاك المؤمن لانه واضح انه ضدك. انت مش هتروح تدعو وتقوله هنعمل دورة عقيدة الاهل السنة وتجيب واحد صوفي معاك تقوله تعالى رتب لي الدور. الا اذا كنت انت بقى يعني محتاج او هتروح لواحد مقبلك معتزل ولا علم علم الكلام ولا ما تقوله تعالى رتب لي لا عايزين نرتب الدورة وعايزين نعمل دورة في الاسماء والصفات وندرس مثلا كتاب اجتماع الجيوش الاسلامية الاسلامية الغزو المعطلة وجمال ابن القيم وتروح الواحد يكون هو معطل واخد بالك انت ازاي؟ ده انت كده ما شاء الله عليك انت كده فعلا بتعرف تخطط خدت بالك معايا ازاي؟ هو ده ضدك واضح خلاص تبقى انت عارف ده واحد واضح ده كده مفيش اشكالية. اللي معاك مؤيد وداعم بقوة معاك واللي ضدك واضح قال لك ايه؟ وثالث يعني ايه هو لا معاك ولا ضدك هو والله ربنا كرمك وظهر امرك هو معاك طب محل امرك هو ما هو كده كده مش يعني ايه لا وضع ايوه ما خلاص. ورابع وهو اخطرهم وما هو ما يسمونه بالمقاوم الخفي ظاهره معك وباطنه ضدك. تلم الاخوه كده عشان عادي يلا تعالى شحام ونبدا نعمل دوره وروح قاعد وبعدين بعد ما تمشي والدنيا الدرا لا بس ما ضع فيه كذا خلي ثلاثة أربعة دول يصبطوا لها قاعدين وراح على ثانية لا بس في حاجات كده برضو الشيخ اتكلم برضو على الشيخ الفلاني وقال على الشيخ العلاني المهم يلخبط له ثلاثة أربعة تاني فجأة تلاقي الناس فركشوا كله وهو كده بحق منا أسأل الله العفو. وهذا والله صنف الله كسر الله منه لأن ده أخطر صنف على الدعوات هذا النوع من الأخطر صنف ظاهره يعطيك موافقة وباطنه يسعى لإيه للهدم. نسأل الله العفو والعافية أو الله يقضي لا أنت في حاجة مش واخد بالك منها برضو أنت مش واخد بالك تلا الأخ اللي كان متحمس نغبطه واللي كان مجتهد عرقله واللي كان صبطه يا أخي أصلحك الله تق الله تق الله مؤتى بالبقى كل هذا ماذا أقول لربك أنت دورك بقى ازاي تبقى حتى على الاقل ما استطاع طبعا امر بس ما استطعت عشان ما تيجي ترتب عملك ترتب وصح. وانا انصحكم يا اخوه لان الدعوه تتعرض لاوضاع خطيره في مثل هذه الاوقات وهذا الصنف هو اشد صنف على الدعوه ضررا ده الصنف ده صلى الله ان يقيع دعوه الله شرورهم صنف اللي يا عم تعالى عندك مشكله اولى مش لازم واحد ابن الله يجي لك مثلا انت عامل درس ولا بجمع الناس يقول لهم حاجه يروح واقف قدام الناس كلهم ها طب ليه ما الناس ما تعرفش القصه دي ولا المشكله دي طب ما اتكلم بينك وبين ما انت الغافل كده ها طب ليه ليه كده والله العظيم راينا هذا الصنف مرارا ولا زال وما فيش مكان يحدث له بعد اظهار الدعوه يحدث فيه اي نوع من الخمول الا اقول لك ابحث عن هذا وتجده هنا قوم خفي تبقى معي دي مشكلة المنافقون انهم ظاهرهم مع الامة وباطنهم ضدها. عشان كده ربنا عز وجل في سورة البقرة اتكلم عن المؤمنين في كم آية ها اتكلم عن عدد الف لمي واتكلم عن الكفار في ايه المنافقون 13 آية ومش بس بدول بس يعني انا كنت بصدد ان اعمل سلسلة بعنوان صفات المنافقين في القرآن أبدأ من أول سورة البقرة لحد ما نصل الآن تتبع الآيات اللي بتحمل صفات المنافقين كلها في النساء وفي التوبة وفي آل عمران وخبالك معايا وطول ما أنت ماشي وسورة المنافقون وفي الأحزاب طول ما أنت ماشي وفي النور تجد وتحذير أن أمره خطير تبع معي طيب فهذا جهاد لهم بالقراب وهو جهاد المنافقين أيضا في المقلم يقولون نعم وربما كانوا قاتلوا عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار واغلب والمنافقين واغلب عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين يكون بالإيه؟ بالحجة والقرآن. يبقى الذين يربون الأمة وبينون الحق، تقول ما بجاهدوا، أنت اللي مش فاهم الجهاد، أنت اللي عندك غلط. والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية ومدرسته عبادة، انظر، ومذاكرته وتسميع البحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر. كتاب المنزل جهاد الإيه؟ الحجة واللسان. حديد الناصر السب والآب. تابع معي كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وليعلم الله ما ينصره رسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد إذ بهما قوام الدين، كما قيل: وما هو إلا الوحي أو حد مرهف أو حد مرهف اخبلت تميل ضباه أخدعي كل مائل. فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. انتبه، ده الوحي المنزل تعليمه للناس، ده شفاء أمراض الايه، خدت بالك؟ ايوه، الجهل. ولا طيب، والعناد والحرب على الشفاء والايه، الحديد الايه الناصر، ده وده جهاد الحجة واللسان وجهاد السيف والايه والسلام. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضوان الله عليهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، بالأمراء والإيه والعلماء. ليه؟ العلماء جهاد الحجة واللسان، والأمراء السيف والسنان. ولذلك من رحمة الله بأمة الإسلام، نسأل الله أن يرزقها هذا، عجبا أن إيه؟ أن يجتمع أمراءه وعلماءه على شيء إيه؟ أي وهو نصر الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. دي بتبقى إيه؟ أيوة بقى، أقبلك، انتبه معي. فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء بأيديهم وهؤلاء بإيه؟ بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله. وجاء عن بعض الصحابة غادي الرايح لإيه؟ يخرج غدوة للجهاد ثم يعود، غائد راح في سبيل الله، طلب العلم هكذا ماشي. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد، مات وهو. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله. وقال أبو الدرداء: من رأى ماشي الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله وإيه ورأيه. ده كلام من ده أبو الدرداء، يبقى اللي بتهموا العلماء دول وكانوا بيتكلموا نقصوا في عقولهم وإيه ورائي. تبي معي، أنا أكتفي بهذا القدر ونصلي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.